أستاذ خطيب بدلة من مواليد 1952 بمدينة معرة مصرين في محافظة إدلب، وقد حصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة حلب سنة 1976. ولعل الأستاذ خطيب سيذكر لنا في محاضرته الأسباب التي جعلته يتخلى عن عالم الاقتصاد ليخوض في غمار الآداب، وذلك انطلاقا من سنة 1980، ويصبح كاتبا مرموقا متميزا يكتب القصة القصيرة والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية. وتتضمن أعماله القصصية مجموعات من بينها حكالي الأخرس، عودة قاسم ناصف الحق سنة 1989، امرأة تكسر الظهر 1994، وقت طلاق الزوجة 1992، حادث مرور 2002، احترامي سيد المواطن 2009. أذكر على سبيل المثال من أعماله الدرامية مسلسل شفيق الطيب، مسلسل شخصيات على الورق، وثلاثية الخلود. أذكر من أعماله الإذاعية شخصيات كوميدية، لا تواخذوننا، أخت الرجال، سلامات. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات في الصحف والمجلات العربية.